بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في هذه الحلقة الحديثة عما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المسيرة القرآنية وآلاء الله، ووصلنا إلى الحديث عن الهداية والآلاء، وآخر ما وصلنا إليه بعض كلمات السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول نعمة النبوة باعتبارها النعمة التي أنقذنا الله تعالى بها من الظلمات بمختلف أنواعها إلى النور بمختلف أنواعه، النور العظيم، النور الذي يشمل نور الدنيا ونور الآخرة، نور الهداية، نور المعرفة، نور السلوك الطيب، نور الأخلاق الراقية، نور الحضارة الشريفة، كل هذه تندرج ضمن كلمة النور. كذلك تحدث السيد عبد الملك عن نعمة القرآن الكريم، طبعا كلامه عنها كثير جدا، وكذلك كلام السيد حسين عن القرآن الكريم كثير جدا باعتبار المسيرة مسيرة قرآنية والمرجعية مرجعية القرآن الكريم، لكن هنا نتحدث عنها من باب النعمة كونها نعمة، فذكر أنها أشرف النعم، وذلك عند الحديث عن قوله تعالى الرحمن علم القرآن، وطبعا له دروس حول سورة الرحمن والنعم الواردة فيها. فالله تعالى أول نعمة ذكرها هي نعمة القرآن، تعليم القرآن. يقول سيد عبد الملك الرحمن هو الله سبحانه وتعالى الرحيم بعباده الذي وسعت رحمته كل شيء وهو أرحم الراحمين، ومن رحمته سبحانه وتعالى التي أسبغها علينا ما عرضه علينا في هذه السورة المباركة من أصناف النعم الواسعة والعجيبة، وفي مقدمتها قوله سبحانه وتعالى علم القرآن. يعني هذه السورة بدأها الله تعالى بكلمة الرحمن، يعني كل ما فيها رحمة إلهية، وسنتعرض إن شاء الله لنماذج عنها عند الحديث عن إحصاء النعم وأصناف النعم وكيف تناولت هذه السورة الكثير من مجامع النعم والتي يندرج ضمنها الكثير من النعم التفصيلية. فأول هذه النعمة نعمة ذكرها الله تعالى نعمة القرآن. يذكر سيد عبد الملك قيمة هذه النعمة فيقول القرآن الكريم هو مفتاح النعم بكلها، هداية الله سبحانه وتعالى هي أول متطلبات السعادة لهذا الإنسان في حياته في الدنيا وفي حياته في الآخرة. يعني نحن عندما نبحث عن هذه المسألة ونحاول أن نفلسفها ونحاول أن نمنطقها ونبين، نعم نقول ما هو المطلب الأكبر للإنسان؟ هو السعادة، السعادة في حياته. حتى الغرب الآن عندما يطور الطب أو يطور التكنولوجيا أو يطور الحياة كلها من أجل الحصول على السعادة، ولكن هو يبحث عن سعادة محدودة ومؤقتة وربما ترتبط فقط بالجسد، ولهذا نرى الانهيارات في الغرب من كل الجوانب، نرى الاكتئاب، نرى الإحباط، نرى الانتكاسات، بالإضافة إلى المصير المظلم، مصير الآخرة عندهم الذي لا ربما الكثير منهم لا يهتم له، ولا حتى أولئك المتدينين، يعني الآخرة ليس لها نصيب كبير في الكتب المقدسة عندهم بخلاف الإسلام. أما المسلم لا، المسلم في القرآن الكريم يجد الدنيا، الهداية المرتبطة بالدنيا والهداية المرتبطة بالآخرة، هو يعلم من أوجده ويعلم الرحمة التي يعني أن الله تعالى خلقه لكونه رحيما به، ويعلم التكاليف التي عليه أن يقوم بها. وبالتالي القرآن الكريم هو كتاب السعادة، هو الكتاب الذي يشرح لنا كيف نصير سعداء، كيف نتحول إلى سعداء. الكثير للأسف من الكتب التي تباع هكذا، كتب التجارية التي تريد في الظاهر أن تغرس الابتسامة وتنشر الفرح، ولكنها عندما نتأمل فيها نجد أنها ربما تنشر معاني أخرى مناقضة. يعني تتصور أن السعادة في الحرية والسعادة في الوجودية أو السعادة في اللهو الفارغ أو السعادة في إعطاء النفس ما تتمناه أو في السعادة في عدم كبت النفس عن غرائزها الهمجية أو الوحشية أو الحيوانية، فليست كذلك. الله تعالى الذي خلق الإنسان هو أدرى بما يسعده، ولذلك وفر في القرآن الكريم هذا المعنى. يقول والقرآن الكريم هو العنوان الأعظم للهداية الإلهية، وهو خاتم كتب الله سبحانه وتعالى، فهو مفتاح النعم على أساس الاتباع له والتحرك وفق منهجه. تتحول النعم المادية التي عرضها الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة إلى نعيم. إذن فرق هي نعم نعم نعم، لكن إذا لم نتعامل معها معاملة صحيحة قد تصبح بلاء. فالقرآن الكريم حتى النعم المادية يسبغ عليها صبغته ويفيض عليها هدايته فتتحول إلى نعيم، ويعيش الإنسان في هذه الحياة براحة وسعادة واطمئنان، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وبالتالي هذه نعمة كبرى. طبعا الله تعالى يتيح لكل أمة ما يسعد به من الهداية. لا نقول أن الله تعالى فرق بين الأمم أو لم يعدل، فوفر لأمة الكتاب الذي يهديها وترك سائر الأمم خلاف ذلك، كما يقول بعض الناس عندما يفاضلون هذه الأمة فيقولون نحن الحمد لله لدينا نعمة كذا والآخر لا. الله تعالى أتاح الهداية للجميع حتى لا تكون لأحد حجة على الله، لهذا مقتضيات العدالة الإلهية. ولذلك الله تعالى حتى أهل الكتاب اليهود والنصارى كان يطلب منهم في زمانهم طبعا أن يقيموا التوراة والإنجيل، لكن عندما جاء الإسلام وجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وجب اتباعه. لو كان موسى عليه السلام حيا ما وسعه إلا أن يتبعني كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر السيد عبد الملك النعم المرتبطة بهذه النعمة أو سر كون القرآن الكريم نعمة، فقال: القرآن هو كتاب رحمة، كل ما فيه من تعليمات وإرشادات وتوجيهات كلها رحمة، وتحقق للإنسان الرحمة في هذه الحياة وفي مستقبله في الآخرة، الرحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة، فيما تحققه للإنسان بشكل مباشر وفيما تقيه وتدفعه عنه من أخطار ومصائب ونكبات. أحيانا بعض النعم نراها مباشرة أمام أعيننا وبعض النعم لا نراها، لماذا؟ لأنها أخطار كان يمكن أن نقع فيها لكننا لم نقع، مصائب كان يمكن أن نقع فيها لكننا لم نقع، نكبات ولكننا لم نقع. ولذلك هذه رحمة إلهية. الله تعالى مثلا نحن المسلمين في معظم المجتمعات الإسلامية لا نجد شرب الخمر، يعني ربما قليل جدا من يشرب الخمر، فهذه نعمة لكن الناس لا يفطنون لها، لولا الهداية الإلهية لما كانت هذه النعمة. نذهب إلى الغرب نجدهم مدمنين على الخمور وحاولوا أن يزيلوها من واقعهم لكن لم يستطيعوا، لم تستطع القوانين فعل ذلك. وبالتالي هي رحمة إلهية. تماسك الأسرة المسلمة رحمة، الغرب لا نجد هذا التماسك في الأسرة، وبالتالي هذه لا نفطن لها لأنها كما يقال سلبت، يعني أشياء فقط حمتنا منها، يعني هذا نعيم حمانا من مضار كان يمكن أن نقع فيها. وأحيانا تكون هذه النعم أكبر بكثير من النعم التي نتوها، نعم بسيطة الأكل والشرب وغيرها، لأن هذه نعم تتعلق بالحياة بجميع جوانبها. يقول عن القرآن الكريم: وهو رحمة معنوية كبرى ينير لك الطريق ويرشدك لليسرى، يرشدك إلى ما يوصلك إلى رحمة الله وإلى رضوانه وإلى جنته وإلى السلامة من عذابه. فالرحمة فيه رحمة عظيمة، وهو يسمو بك كإنسان فيما يعلمك وفيما يزكيك، يعني أيضا السمو بالإنسان حتى لا يبقى، حتى لا ينتكس الإنسان، إما أن يصعد وإما أن ينزل، إما أن يرقى إلى أعلى العليين أو ينزل أسفل السافلين. فالقرآن الكريم هو الذي ينزل يرفعه ويصعد به إلى مراقي الكمال الإنساني. يقول: فالرحمة فيه رحمة عظيمة، وهو يسمو بك كإنسان فيما يعلمك وفيما يزكيك، فهو مفتاح النعم، وهو ما يجسد الرحمة العظمى، هو من أجلى صور الرحمة من الله سبحانه وتعالى، فهو يعلمك كيف تحيا وكيف يجب أن تكون وماذا عليك أن تعمل وماذا يلزمك أن تترك وأن تحذر منه. إذن هذه نعمة عظمى، والقرآن الكريم يعني يذكرنا بها في كل حين، نعمة الكتاب، نعمة الهداية بالكتاب، نعمة الكتاب الذي يخرجنا من الظلمات إلى النور. ذكر كذلك سيد الملك نعمة تعليم القرآن. الله تعالى قال: الرحمن علم القرآن، يعني القرآن نعمة وتعليم القرآن نعمة. فقال: ونعمة التعليم التي هيأت للإنسان القابلية لأن يتعلم القرآن وأن يستفيد منه هي من أعظم النعم التي أكرم الله بهذا الإنسان. يعني تصوروا أن الله تعالى العظيم الذي لا يمكن وصف عظمته، الذي لا يمكن وصف إطلاق كماله، ومع ذلك المؤمن من خلال القرآن الكريم يعرف الله ويتعرف على الله، فهذه لا يمكن وصف هذا الأمر. يعني الله تعالى يعني بحيث يعني كأنه شخص مثلا، يعني حتى نبسط المسألة، فيزيائي كبير مثلا يضع معادلات رياضية معقدة جدا ثم يصيغها بصياغة يفهمها أبسط الناس. طبعا هذه نقول يعني هذا الشخص الذي فعل هذا الأمر يعني عمل قدم خدمة كبيرة لأنه استطاع أن يوضح تلك ذلك الأمر المعقد إلى، فهكذا الأمر ولله المثل الأعلى. الله تعالى يفهم الإنسان ويعرف الإنسان بحقيقته بحقائق الوجود وباللغة التي تتناسب مع فهمه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله تعالى يسر القرآن بل جمله وزينه فكان أحسن الحديث، ووضع فيه القصص، ووضع فيه المواعظ، ووضعه بشكل بحيث يتناسب مع جميع الأذواق، بالإضافة إلى جعله مراتب للفهم. الآية الواحدة يفهمها العامي فهما، يفهمها المتخصص في علم من العلوم فهما آخر يعني أكثر عمقا، وهكذا. يعني الآية الواحدة يفهمها ربما الفلكي، ويفهمها عالم النفس وعالم الاجتماع، وكل شخص يتناول من القرآن الكريم بحسب هذا بحسب ما علم. لهذا الله تعالى قال علم القرآن، قال هي من أعظم، يقول سيد عبد الملك هي من أعظم النعم التي أكرم الله بها هذا الإنسان، وجعل من خلالها لهذا الإنسان الفرصة لأن يكون له دور كبير في هذه الحياة وأن يستمتع بالنعم الإلهية الواسعة. يعني بالقرآن الكريم جعل حتى النعيم الذي يعني تناوله يشعر به. لماذا؟ لأنه يشعر أن هذا النعم ليست لها نهاية في الدنيا، هذه هناك وجود لهذه النعم أفضل من هذا النعيم في الآخرة مع الحياة المستقرة المطمئنة المملوءة بالسلام المملوءة بالنعيم، وهو يعلم أن هذا النعيم فضل إلهي تفضل الله تعالى بها عليه، ولم الله تعالى لم يطلبه في المقابل إلا أن يشكره، وهذا الشكر في مصلحة الإنسان نفسه. فلذلك نعمة القرآن الكريم نعمة عظمى، وتعليم القرآن والقدرة على تعلم القرآن الكريم والقدرة على تدبر القرآن والقدرة على فهم القرآن والقدرة على التعمق في المعاني القرآنية، لأن هذا يدل على نوع من المشاكلة. الشخص الذي يحب القرآن أو يهتم به دليل على نورانيته. الله تعالى يذكر يقول لا يمسه إلا المطهرون، أما الآخرون فيعرضون عنه، إذا سمعوا القرآن يضعون أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوه، ينفرون منه، ينفرون من تعاليمه، بينما المؤمن يشعر بالراحة والسعادة والأنس بقراءة القرآن أو بتعلم القرآن الكريم. ولهذا نجد الصالحين كيف يهتمون سواء في أنفسهم أو في أسرهم أو في أولادهم، يستعملون القرآن الكريم في كل شيء ويتبركون به ويتعلمون منه أنواع الهداية. ولذلك الله تعالى عندما قال علم القرآن بدأ بهذه النعمة في سورة الرحمن ليرشدنا إليها، يعني لا تغفل عن هذه النعمة. يعني قبل أن يذكر كل النعم الأخرى الكثيرة بدأ بهذه النعمة. وطبعا هذه النعمة إنما الله تعالى يزيد فضلها ويزيد تعميقها أو يزيد ما يرتبط بها إذا اهتم بها، وأول الاهتمام هو المعرفة بها وبفضلها، وعدم يعني كما ورد في بعض الأحاديث من أوتي القرآن فظن أن هناك من هو خير منه فقد احتقر ما أنعم الله عليه. يعني شخص أعطاه الله تعالى القرآن وحفظ القرآن وقراءة القرآن وتدبر في القرآن ثم يعتقد أن هناك شخص آخر يعني قرأ كتبا أخرى أفضل منه، فهذا لا، يعني ربما يتواضع ويقول الله تعالى أعلم بالحق، ولكن لا، ليس على أساس أن ذلك الكتاب أفضل من القرآن. للأسف هناك بعض الناس يفخر بمطالعاته الكثيرة، قرأ عشرات ومئات وألاف الكتب ثم تسأله عن آية سورة من القرآن لا يعرفها. ما قيمة كل ذلك الركام الذي قرأته وأنت لم تقرأ كتاب ربك؟ الكتاب الذي فيه كل شيء. يعني هذا مثل شخص يتاح له أن يجمع الذهب فيذهب فيترك الذهب جمع أن يجمع في كيسه الذهب ويذهب ويجمع الحجارة والحديد وربما حتى القاذورات، لأن الكتب أيضا فيها أنواع القاذورات المختلفة. هذا من نفس الشيء، عندما يتيح لنا الله تعالى أن نجمع هذه الآلي هذه الجواهر الكريمة من القرآن الكريم ونعرض عنها، هذا حاله وهذا مثاله، والحمد لله رب العالمين.